تحت غير يهودي، وكان يأمر بالمعصية أو يمنعه من شعائر دينه ومن القيام بشعائر دينه، فأقول لك لا يجوز لك ذلك ولا ينبغي لك ذلك، فإن لم يمكنك من القيام ومن أداء الجمعة في مع الجماعة فاذهب إلى مكان آخر واعمل عند غيره، والله ورزق الله واسع وفضل الله واسع والله أعلم. رجل رمى قبل الزوال صاع في يوم التهليل، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه فدية أم صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين؟ رجل إيش؟ رمى إيش؟ قبل الزوال صاع في يوم التهليل ساعة. يقول رجل رمى قبل الزوال، رجل رمى قبل الزوال فما حكمه؟ هل هذا السائل يسأل عن يوم العيد أو عن غير يوم العيد؟ فإن كان في يوم العيد فالرمي في يوم العيد يبتدئ من منتصف ليلة مزدلفة إلى غروب شمس يوم العيد، لكن إذا كان السائل يسأل عن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقد رمى قبل الزوال، فعليه أن يعيد الرمي أو يقضي الرمي إذا لم يتمكن في ذلك اليوم من إعادته، يقضيه في الأيام الأخرى من أيام التشريق. أما وقد مضى هذا الأمر ومضى في أعوام متقدمة فعليه أن يقدم نسكا أو عليه دم لأنه لم يرمي في الوقت المحدد الذي حدد للرمي الجمرات في تلك الأيام أو في الأيام غير يوم العيد، والله أعلم. نعم. قادم من الجزائر وقدمت من الجزائر وأحرمت من جدة، فما الحكم؟ هذا السائل يقول قدمت من الجزائر والآتي من أي مكان كان من بلاد بعيدة لهم مواقيت محددة حددها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي خمسة مواقيت، ولا يجوز لنا أن نتجاوز الميقات الذي حدد لنا إلا بإحرام إذا أردنا الحج والعمرة، بهذا الشرط إذا أردنا الحج أو العمرة فلا يجوز لنا أن نتجاوز الميقات إلا بإحرام، فمن تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للحج والعمرة أو للحج أو للعمرة فعليه أن يعود إلى الميقات إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فيحرم من مكانه وعليه دم. لكن هذا السائل إذا كان يسأل ويريد أن يقول أنا قادم من بلدي من الجزائر لكي أذهب إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك آتي من المدينة بعمرة، لكنني لم أذهب أو لم يتسنى لي الذهاب إلى المدينة، فما الحكم؟ أقول إذا كان مجيئك من بلدك على هذا الأساس وفي ذهنك أو في عزيمتك أنك ستذهب للمدينة أولا ولهذا لم تحرم من الميقات، فلا شيء عليك إذا أحرمت من جدة، والله أعلم. امرأة كبيرة لا تستطيع أن ترمي الجمرات، ماذا عليك؟ امرأة كبيرة في السن وقد حجت وجاءت إلى الحج والسائل يقول لا تستطيع أن ترمي الجمرات، فما الحكم في ذلك؟ أقول إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي الجمرات فعليه أن يوكل من يرمي عنه ويقوم بالرمي عنه، ولا إثم في ذلك، والله أعلم. رجل يخرج من الريب باستمرار لأسباب مرضية، فكيف يفعل وقت الصلوات؟ رجل تخرج منه الريح لأسباب مرضية يسأل عن الحكم عند دخول الصلاة أو يسأل عن الحكم إذا دخل وقت الصلاة، فما حكمه؟ أقول من كان بهذه المثابة أو كان عنده سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإذا دخل وقت الصلاة ووجبت الصلاة توضأ لصلاته وتطهر لصلاته، ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه أو ما يخرج منه حتى يصلي والحمد لله. لكن المستحاضة أو من يخرج منه سلس البول فعليه أن يحفظ نفسه لئلا يلوث المسجد أو يلوث بيت الله، يعني يحفظ نفسه أو يفعل ما يحفظ أو يمنع من سقوط تلك النجاسة في بيت في بيوت الله أو في مساجد الله أو في المسجد الحرام. لكن حكمه أو حكم من كان بهذه المثابة إذا دخل وقت الصلاة ووجبت الصلاة فعليه أن يتطهر وعليه أن يتوضأ، ولا يضره بعد ذلك ما يخرج منه. والله لم يكلفنا أو لم يشق علينا في التكاليف ولم يكلفنا فوق طاقتنا سبحانه وتعالى، وهذا الدين يسر والحمد لله، والله أعلم. ما هو الحكم في من يقوم بذبح الهدي قبل تادية أركان الحج لثلاثة أيام وخمسة أيام، فهل هو جائز أم لا؟ نحر الهدي وتقديم الهدي قبل يوم العيد لا يجوز ولا ينبغي تقديمه بحال من الأحوال، ومن قدمه فليس بها، ومن قدمه قبل يوم العيد أو قبل وقته فليس بهدي، والله أعلم. سائل يسأل عن خروج الدم من لسانه بدون قصد وهو محرم، هل عليه فدية؟ من خرج منه الدم من لسانه أو من أسنانه أو من سائر بدنه وهو محرم ولم يكن يتسبب في ذلك فلا شيء عليه، والله أعلم. أيهما أفضل المرأة، الصلاة في المسجد الحرام أم في البيت، علما بأن البيت قريب من الحرام، وهل يجوز لي أن أمنعه من الصلاة خوفا عليهن من الزحام ورغبة أن تتم مناسك الحج؟ المرأة أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبين بأن صلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها معه، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، حتى أنه ذكر أبعد وأظلم وأقصى غرفة في البيت فبين أنها أفضل من غيرها في حق المرأة، لأنها امرأة مأمورة بالستر، أو لأن المرأة عورة والعورة يجب عليها أن تبتعد من الرجال وعن الرجال وعن كل ما يسبب لها الفتنة أو يؤذيها في بدنها وفي غير بدنها. وبين أو أمر بألا تمنع إماء الله عندما تسأل الخروج إلى مساجد الله وإلى بيوت الله. فهذا السائل يقول هل الأفضل لي أن تصلي مرأتي أو زوجتي في بيتها أو في سكنها أو تصلي في المسجد الحرام؟ أقول إذا كانت صلاتها في المسجد الحرام أو في المسجد هذا، إذا كانت صلاتها في المسجد هذا تسبب لها حرجا وتسبب لها مضايقة وتسبب لها وقوعا في الذنوب والمعاصي من مزاحمة الرجال ومن الوقوع بين الرجال ومن الجلوس بين الرجال، فالأفضل لها أن تصلي في سكنها وفي بيتها، لأنها مأمورة بالستر ومأمورة بالحجاب وبالاستتار وبالبعد عن الرجال، وهذا الأولى لها والأفضل، والله أعلم. ركعة المغرب التي بين الأذان والإقامة. هذا السائل يسأل عن ركعتي المغرب اللتان بين الأذان والإقامة، عن ركعتي المغرب اللتان بين الأذان والإقامة، أو يسأل عن ركعتي المغرب اللتين بين الأذان والإقامة. فركعتا المغرب بين الأذان والإقامة من شاء فعلهما ومن شاء لم يفعلهما. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسجد رسول الله فيؤذن للصلاة وهم في المسجد، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، ولم يعب بعضهم على البعض الآخر، والله أعلم. هل الوقوف في جامع نمرة يجزي عن الوقوف في الصخرات؟ نعم، السؤال، هل الوقوف في جامع نمرة يجزي عن الوقوف في الصخرات؟ هذا سائل يسأل عن وقوف لا نعرفه وعن وقوف لم يكن مشروعا، يقول هل الوقوف في مسجد نمرة يجزي عن الوقوف في الصخرات؟ فأقول ما هذه الصخرات وما الوقوف في الصخرات؟ فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما وقف عند الصخرات قال وقفت هاهنا، وكل عرفة موقف، فمن وقف في أي مكان في عرفات فقد وقف في عرفات، لكن بشرط أن يكون في عرفات وفي داخل الأميال ولا يكون خارج الأميال، أو يكون في المسجد في الجزء الذي ليس من عرفات، فلا يجوز له أن يقف خارج عرفات. ومن وقف خارج عرفات فقد وقف في غير عرفات. أما الصعود الجبل أو صعود الصخرات أو الوقوف فيها أو عليها فلا يشترط ذلك ولم يسن ذلك، أو ليس في ذلك فضل ولا فيه مزية فضل أو فيه زيادة فضل، ليس في الوقوف في الصخرات أو على الصخرات أو على الجبل، على الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، أو الصعود إليه أو الوقوف عليه، ليس في ذلك مزية فضل وليس فيه فضل، ولم يكن ذلك مسنون إذا لم يكن مكروه، لأنه لم يفعله رسول الله ولم يفعله أصحاب رسول الله ولا من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله. فالوقوف في أي مكان في عرفات هو الوقوف في عرفات، ورسول الله يقول وقفتها هنا صلوات الله وسلامه عليه، وعرف كلها موقف، فأي مكان وقف فيه أجزأه ذلك أو فهو عرفات، ولا حرج عليه ولا بأس في ذلك، والله أعلم. رجل ذهب إلى جدة لغرض الحج لعودته إلى بلادي، يلزم منه مرة أخرى الإحرام والطواف؟ نعم، السؤال، رجل ذهب إلى جدة لغرض الحج، الحج هنا، لعودته إلى بلادي يلزم منه مرة أخرى الإحرام والطواف؟ هذا السائل يظهر من سؤاله أنه قدم إلى مكة متمتعا، فلما انتهى من عمرته ذهب إلى جدة ليؤكد حجه أو الحج لذهابه إلى بلده. فالمهم أنه ذهب إلى جدة لأي أمر من الأمور، لمصلحة استلزم أو تطلبت منه أن يذهب إلى ذلك المكان أو إلى ذلك البلد، فهل خروجه إلى جدة يوجب عليه إحراما أو لا يوجب عليه إحراما؟ أقول لا يوجب عليه إحراما، فإذا ذهب إلى جدة لغرض معين أو لضرورة معينة فيجوز له ذلك، ويعود من جدة من غير إحرام أو بلا إحرام، لأنه لا يزال، لأنه لا يشترط له ذلك ولم يفعل ذلك أو ينص على ذلك من قبل الأئمة الأعلام رضي الله تعالى رحمهم الله. نعم، والله أعلم. امرأة جاءت تحج بدون محرم، لكن لا يجوز ولا ينبغي لنا إذا قدمنا إلى الحج أو إذا قدمنا للحج، لا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نتشاغل بأي أمر آخر من غير أمور الحج، لكن إذا اقتضت الضرورة بأن نخرج إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان كان، اقتضت الضرورة خروجنا أو ذلك الخروج وألزمتنا الضرورة بذلك الخروج، فلا بأس في الرجوع أو لا يشترط له الأحرام عندما يعود من ذلك المكان. لكن لو خرج إلى مكان آخر كالمدينة أو غيرها، يعني جاء وأحرم بالعمرة وانتهى من عمرته ثم سافر إلى المدينة، أقول ما دام جاء إلى الحج فيحرم من المدينة للحج، أو يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من ذو الحليفة، لأنه خرج مسافة قصر أو خرج إلى المدينة، والخروج إلى المدينة والذهاب إلى المدينة أو إلى أي مكان آخر بعيد أو إلى أي مكان آخر هو مسافة قصر ينبغي للإنسان أو لا بد للإنسان ألا يعود منه أو يعود إلى مكة ما دام قاصدا الحج أو العمرة إلا بإحرام، فلا يعود من ذلك المكان ولا يرجع من ذلك المكان إلا بإحرام، لا سيما أنه سيمر أو سيأتي من ميقات محدد حدد أو حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز هذا الميقات وهو قاصد للحج والعمرة إلا بإحرام. لكن من جاء إلى جدة إلى أو من ذهب إلى جدة فقط وقد اقتضت الضرورة ذلك فلا إحرام عليه والله أعلم. امرأة جاءت أن تحج بدون محرم، نعم، ما هو الشرع؟ امرأة جاءت أن تحج بدون محرم، امرأة قدمت للحج أو جاءت إلى الحج وليس معها محرم، أقول من وجوب الحج عليها وجود المحرم ووجود من يأتي معها، فالرجل لا يحج، لا يجب عليه الحج إلا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا وجد السبيل إلى مكة وإلى قضاء الحج وإلى أداء الحج وجب عليه الحج. لكن الذي لا يجد السبيل ولم يكن مستطيعا فليس عليه حج أو لم يجب عليه الحج. والسبيل هو الزاد والراحلة، والمرأة تزيد في ذلك المحرم أو من يأتي معها من محارمها، فإذا لم تجد محرما يأتي معها فلم يجب عليها الحج. والحالة هذه إذا لم تجد من يأتي معها من محارمها فلم يجب عليها الحج والله أعلم. أنا من مصر، أهرمت من الميقات وهو رابط، ثم طفت بالبيت ولم أسع، وتهللت وكنت ناويا بالأمرة، ثم ذهبت بعد ذلك إلى التنعيم ونويت أمرة من هناك، فطفت وسعيت ثم تهللت، فهل يجب عليه فدية أم لا؟ هذا السائل يسأل عن أمرين، الأمر الأول أنه ترك سعي العمرة، والأمر الثاني يسأل عن الهدي لأنه كان متمتعا. فتركه لسعي العمرة لا يجوز له أن يترك سعي العمرة، وسعي العمرة ركن لا يجوز له أن يتركه. فلما ترك سعي العمرة أو إذا ترك سعي العمرة فعليه الآن، لأنه جاهل في الحكم، فعليه الآن أن يلبس ملابس الإحرام ثم يذهب ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من إحرامه، لأنه لم يأتي بالركن الثاني الذي هو السعي. فالعمرة لا بد لها من الطواف والسعي بين الصفاء والمروة، وهذا طاف فقط ولم يسعى، والسعي واجب عليه وهو من أركان العمرة، فلا بد له من الإتيان به، وإذا لم يأتي به فلم تتم عمرته. والحالة هذه، ومن قال بركنيته أو من قال أنه ركن فعليه أن العمرة لم تتم بعد ولم تنتهي العمرة بعد، فعليه أن يلبس ثياب إحرامه، وعليه أن يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفاء والمروة، وبعد ذلك يقصر أو يحلق رأسه، ولا شيء عليه إن شاء الله من جهة هذا التصرف أو بهذا الخطأ الذي ارتكبه. أما الأمر الآخر الذي يتعلق بالهدي أقول هو متمتع، والمتمتع من أتى بالعمرة ومن أتى بالعمرة في أشهر الحج وتمتع بها إلى الحج فهذا متمتع، أتى بالعمرة في أشهر الحج وتمتع بها إلى الحج فعليه هدي ينحره في يوم العيد إن شاء الله والله أعلم. فإن لم يتيسر له هدي صام 3 أيام، ثم بعد ذلك عندما يعود إلى أهله يصوم الباقي من 10، كما قال الله في محكم كتابه: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أتيت للحج متمتعا وأنا أريد أن أتى بعمرة للوالدة المتوفية. لحظة يا شيخ. فيصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يصوم سبعة أيام عندما يعود إلى أهله إن شاء الله. نعم السؤال الآخر. أتيت للحج متمتعا وأنا أريد أن أتى بعمرة للوالدة المتوفية. يقول أتيت إلى الحج وأنا أريد أن آتي بعمرة عن الوالدة المتوفاة، ما الحكم في ذلك؟ أقول لو جئت من بلدك فأحرمت بالحج والعمرة إما متمتعا وإما قارنا ونويت العمرة لوالدتك وثواب العمرة لوالدتك والحج لك وقد حججت من قبل واعتمرت من قبل، فلا بأس في هذا إن شاء الله ولا مانع من هذا إن شاء الله. لكن تأتي إلى مكة تريد أن تحج عن نفسك ولا أدري هل حججت من قبل أم لا، ثم تريد أن تأخذ عمرة لأمك، أقول المكي في مكة أو من كان في مكة فليس له أن يعتمر وليس له أن يأخذ عمرة وليس له أن يعتمر ما دام في مكة قبل أن يسافر ويخرج من مكة. فمن جاء إلى مكة فلا يتشاغل إلا بما جاء من أجله فلا يتشاغل إلا بما جاء من أجله ومن أجل ما جاء إليه من تلك البلاد. إن جاء إلى الحج والعمرة أو جاء إلى الحج فقط عن نفسه أو عن غيره. لكن بعض الإخوان هداهم الله يأتون من بلادهم ويأتون من أهلهم ثم بعد ذلك يحجون عن أنفسهم، وبعد ذلك عندما ينتظرون إلى الحج أو وهم جالسون في مكة في انتظار الحج يحرمون من التنعيم أو من مسجد عائشة المرتين والثلاث، يقولون هذه عن أمي وهذه عن أبي وهذه عن أختي. أقول هذا لا يجوز ولا ينبغي، لم يفعل ذلك رسول الله، لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله، لم يفعل ذلك الخلفاء الراشدون، ولم يفعل ذلك التابعون، ولم يفعله الأئمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله. فلماذا يا إخواني نفعل الأمور التي لم ينص عليها أو لم تشرع لنا، بل قد تكون مكروهة في حقنا؟ وابن عباس كما قلنا يقول عمرتكم يا أهل مكة الطواف، فعلينا الطواف بهذا البيت وعلينا أن نعمر هذا البيت بالطواف وبالعبادة حوله، ولا نضيع أعمارنا ونضيع أيامنا بالذهاب إلى التنعيم وبالذهاب وبالمجيء من التنعيم، ثم بعد ذلك نقول هذه لفلان وهذه لفلان. والحج أو العمرة عن الغير لا تكون إلا من بلاد ذلك الغير عند ما يوكله ذلك الغير أو يقول له أو هو يريد أن يتوكل عن ذلك الغير ويأتي من ذلك البلاد وقد عقد النية على هذا أو نوى أن يحج عن أمه أو عن أبيه أو عن موكله من كائنا من كان. أما من جاء إلى هنا ثم بعد ذلك قال أعتمر عن فلان أو عن فلان فهذا لا ينبغي، والله أعلم. نعم. خلي الأخ ينتهي الأسئلة بعدين إن شاء الله. نعم. يمكن يأتي جواب سؤالك. أنا من مصر حرمت من الميقات ورابغ ثم طفت بالبيت ولم أسعى وتهللت وكنت ناويا بالعمرة، ثم ذهبت بعد ذلك للتنعيم ونويت عمرة من هناك فطفت وسعيت ثم تهللت، هل يجب علي فدية أم لا؟ أجبت السائل على سؤاله وقلت أنه سأل عن أمرين. الأمر الأول أنه لم يسعى لعمرته. نعم لم يفتني أنه سعى للعمرة الثانية، سعى للعمرة الثانية. فيا للعجب، كيف يا إخواني العمرة الواجبة، العمرة التي تلبسنا بها وأحرمنا بها وجئنا من أجلها، يقع فيها الخلل ويقع منا فيها الخلل ويقع منا فيها الخطأ فنقتصر على الطواف فقط، والعمرة الثانية التي لم تكن مشروعة نكملها على أو نأتي بها على أكمل الوجوه. فأقول له وقلت له أنك أخطأت في تركك للسعي في العمرة التي جئت من أجلها وتلبست بالإحرام من أجلها، فطفت فقط ولم تسعى بين الصفاء والمروة، والسعي بين الصفاء والمروة ركن من أركان العمرة، فعليك ما دمت جهلت الحكم فعليك أن تذهب الآن وتلبس إحرامك من بيتك أو من مكانك وتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى ثم بعد ذلك تسعى وتقصر رأسك أو تحلقه ولا شيء عليك. أما العمرة الثانية فلم أتعرض لها لأنه أتى بها، وكما يؤتى بالعمرة أتى بها على وجهها كما يؤتى بالعمرة، لكنه وقع فيما أنا لا أريد أن نقع فيه، وهو العمرة من مكة لمن جاء للحج والعمرة. وأما الهدي فإنه يجب عليه الهدي لأنه أتى بالعمرة والحج معا، لأنه أتى بالعمرة والحج معا، أعني العمرة الأولى، أعني العمرة الأولى التي أتى بها وأتى محرما من أجلها، فعليه الهدي ينحره يوم العيد، والله أعلم. ما حكم المرأة وهي حائض في عرفة؟ المرأة إذا جاءت إلى الحج وقدمت للحج وحاضت قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، تقف مع الناس وتقف كما يقف الناس وتذكر الله سبحانه وتعالى وتكون في إحرامها وحيضها لا يؤثر على إحرامها، وتسبح وتهلل وتذكر الله سبحانه وتعالى، إلا أنها لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن، تذكر الله بما تريد وتذكر الله بما تشاء، لكنها لا تقرأ القرآن، لأن الحائض والجنب منهيان عن قراءة القرآن. فالحائض تقف في عرفات وتقف مع الناس وتذكر الله وتسبحه وتمجده وتعظمه سبحانه وتعالى ولا شيء عليها، ثم تنصرف مع الناس ولا شيء عليها. فإذا طهرت من حيضها جاءت إلى هذا البيت وطافت فيه ثم سعت بين الصفاء والمروة، والله أعلم. أرجو التوضيح بالنسبة للحزام، هل يصف فوق الإزار أو الجسم مباشرة؟ وما حكم للنظارة الطبية للمحرم؟ نعم، الرباء هذا الحزام أو الكمر كما يقول العامة الذي يربطه الإنسان حول جسده ليضع فيه النفقة، يقول هل أربطه على الإزار أم أربطه على البدن؟ أقول أنت بالخيار، يجوز على بدنك مباشرة ويجوز على إحرامك، ولا حرج في ذلك ولا إثم فيه والحمد لله. أما لبس ولبس النظارة للمحرم، لبس النظارة الطبية أو النظارة التي تقي عن الشمس أو تقي الشمس، فلا مانع ولا بأس في لبسها للمحرم، والله أعلم. بالنسبة لشيخ لمن لم يجد الهدي فعليه الصيام، يشترط أن تكون ذات الأيام التي يصومها في الحج قبل عرفة، وهل يحرم قبل الصيام؟ يصومها قبل خروجه لعرفات، يصومها قبل إحرامه لحجه، يصومها قبل إحرامه لحجه، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فيصومها قبل خروجه لعرفات ولمنى في اليوم الثامن، حتى يتسنى له الذكر أو يتفرغ للذكر وللتسبيح والتسبيح والتعظيم لله تبارك وتعالى، ويتسنى له أن يكبر الله ويعظم الله ويذكره في أيام معلومات. فأيام منى أيام أكل وشرب كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالأيام الثلاثة التي للمتمتع أو للقارن الذي لم يجد هديا يصومهن قبل خروجه لمنى في اليوم الثامن، والله أعلم. لا لا لا لا يحرم له، لا يحرم، لا يحرم له، يصوم وهو حلال. عزرت بالمزدلفة ساعة ونصف ثم اتجهت إلى منى لأن معي نساء، فهل علي فدية؟ هذا السائل يسأل ويقول نزلت في مزدلفة بعد رجوعي من عرفات زمنا يقرب من الساعة والنصف، ثم بعد ذلك انصرف من مزدلفة إلى منى، لأن معه النساء، يقول هل علي شيء؟ أقول إن كان انصرافك بعد منتصف الليل وبعد غروب وبعد غياب القمر فلا مانع من ذلك ولا حرج من ولا حرج في ذلك، ما دام معك النساء وما دمت انصرفت من أجل ما معك من النساء، والله أعلم. وما حكم الحلق بعد إزالة الإحرام؟ إن كان السائل قصر رأسه قبل أن يحل إحرامه أو قبل حل الإحرام فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك، يحلق رأسه بعد إحرامه ومتى شاء. لكن لو حل إحرامه قبل أن يحلق وقبل أن يقصر، فإن كان فعل الطواف وفعل الرمي فلا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، وإن لم يكن فعل اثنين من ثلاثة فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يلبس إحرامه ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يحل إحرامه أو ينزع إحرامه، ولا شيء عليه إن شاء الله لجهله. كيف يكون التقصير؟ تقصير يجمع الرأس أو يأخذ من جميع رأسه، يأخذ من جميع رأسه ما شاء، يكثر أو يقلل، لكن مو يكثر من بعض الرأس يأخذ من بعضه ويترك بعضه، لا ينبغي هذا، يأخذ من جميع رأسه. يقول كيف يكون التقصير؟ يكون التقصير بأن يأخذ من جميع رأسه طرف شعر